بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي حسنة في الآخرة، وإلا لو كانت في الدنيا حسنة حسنة. هنا نقول له الكفار بيتمتعوا بحسنات كثيرة قوي، ولكن يمكن أن يضعف هذا بأن الحسنة إن كانت هتتفسر بالنعيم اللي مش عارف إيه، هي في ذاتها مش حسنة، لأن الشيء الذي يكون سببا في صرف الإنسان عن ربه يبقى يلد سيئة. وأرض الله واسعة، ما علاقة وأرض الله واسعة بقوله اتقوا ربكم؟ قال لك إن صادفت متاعب في أرضك التي تعيش فيها فإن أرض الله واسعة، فالتمس حماية نفسك ودينك في أرض أخرى، زي ما قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وبعدين قال في آية ثانية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى إذن ساعة ما تيجي تضيق بك الأرض التمس أرضا أخرى تأمن فيها على دينك وعلى تطبيق منهج الله دون معاند ودون معارض. وأرض الله واسعة، نعم، لو تنبهنا إلى آية في سورة الرحمن لوجدناها يمكن أن تحل كل مشاكل الدنيا المعاصرة. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأرض وضعها للأنام. وضعها يعني جعلها إيه؟ تحت تصرفه، زي متواضع. هي موضوعة للأنام. أي أرض؟ ما قالش أرض مصر ولا أرض أمريكا ولا أرض الحجاز ولا والأرض يعني كل الأرض، ما دام جت إيه الأرض وتعريف بالجنس ولا جبش الحديد يبقى كل الأرض. يبقى حط والأرض كل الإيه؟ الأرض. وضعها لمن؟ دي للمصريين ودي للإنجليز ودي للألمان ولا لكل الأنام؟ يبقى كل مخلوق لله له في أرض الله المخلوقة نصيب. فإذا ضاق مكان يبقى التمس مكان، لكن الناس حجروها وحددوها وأصبح اللي عايز ينتقل بعد شبر واحد كده يمين شوف قد إيه إجراءات يعملها علشان ينتقل ويوافق عليه ولا ما يوافقش. ولذلك تجد مشكلة العالم الآن اقتصادية: أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. لو الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام، ده احنا السودان فرحنا هنا فيها كذا مليون فدان، واحنا كم مليون؟ تسعنا ولا تسع العالم العربي كله تسع، انما بقى الحدود حددناها. يبقى خالفنا آية القرآن: والأرض وضعها للأنام. يبقى الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. يبقى إياكم وهذه الإيه، ده بيختلفوا على شبر، وتلتفت تلاقي تقسيم خرائط الدنيا لو تبص له كده تضحك، تلاقي دي داخلة مثلث كده ودي خارجة مش عارف قد إيه ودي عاملة مش عارف الله إيه، يعني حتى مش مساوية في القسمة كده، يعني لها طول وعرض حتة كده واخد أبدا. شبر قد كده هو عامل له مش عارف إيه، وشبر قد كده مملكة، وشبر قد كده أمارة، إيه الحكاية؟ نعم. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين دل على أن في مشقات وفي متاعب، مدام بيقول لهم وأرض الله واسعة لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق. فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتحمل منهج الله لنسعد أنفسنا، ثم نتسامى في الإيمان فنحاول أن نسعد غيرنا. نظر الله امرأ سمع مقاله فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى إذا لما تنقله قال لك ونقلها في خير لك أنت، يعني حين تنقل علم الخير إلى الغير، علم الخير إذا نقلته إلى الغير أنت اللي هتستفيد منه، لأن لما يكون علم الخير هينحجب على الغير يبقى الغير في شر، ساعة ما تكون شر أنت هتتعب من شره، فمن مصلحتك أنت أن يكون خير التصرف، فانقل له علم الخير عشان تنالك إيه، ما يسرقكش ما يشتمكش ما يحرقلكش زرعة. يبقى إذا نقل العلم علم الخير إلى الغير مفيد لمين أولا؟ مفيد لناقله، ليه؟ ليكف شر ذا الشر عنه على الأقل. نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم، الصبر على إيه؟ على المحن التي تخرجه عن سلامة الجوارح، سلامة المال، سلامة الأهل. النقي والصابر، الصابر واثق بأن إيلامه وإيزاءه يعطيه خيرا من النعيم الذي فقده قبل الإيلام والإيزاء. ليه؟ لأن الله قال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل حاجة لا حساب، الصلاة لا حساب، والزكاة لا حساب، والصابر يقول لا ده مجنون ده احنا نديله كده بغير حساب، يعني على قد عمله. لا، إنما يوفى الصابرون، حتى قالوا أنه في الجنة حين يرون منازل لم يكن أهلها معروفين بالعمل الطيب الصالح، ما لهمش خير، شافوا منازلهم عالية يجي يقول لك لا هذا صبر على كذا وصبر على كذا، وأن الصبر عدم تشكيك في رحمة الله. ولذلك مثلا إن دلوقتي احنا بنشوف ناس يعرضون آفاتهم على المجتمع حتى في الحج، تلتفت ناس رأينا الرحيم مخصوص يحجهم وبعدين يبين رجله ويبين ايده اللي مقطوعة ويبين مش عارف ايه، فكأنهم يشكون الله لخلقه، ولو انهم استتروا في بلائهم لطرق الرزق من الله عليهم ابوابهم، انما هم بيه. ولذلك النبي يقول اذا بليتم، ليه؟ لان ان لم تستتر فكأنك تفضح مين؟ تفضح ربنا، تقول شوف ربنا عمل فيه ايه، لكنك انت ربنا عمل فيها ايه. ده المرأة الصحابية ما قبلتش ان زوجها يقول لي يا رسول الله ان احنا فقراء ما عندناش الا تاب واحد، المرأة مرضيتش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه، فحين يكون اول الصلاة يجد كذا وكذا، وحين يكون يفقد واحدا الى ايش، فتحين الفراغ من الصلاة والتفت سريعا فوجد الرجل الذي يفقده خارج من المسجد فناداه، فلما ناداه أقبل الرجل قال أراك أول الصلاة ثم لا أراك بعدها، أزهدا فينا؟ قال لا يا رسول الله، ولكن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة. فدعا له بالخير. فلما ذهب في بعض الروايات قالت امرأته له لقد تأخرت عن ميعادك قدر كذا تسبيحة، فكأنها عاملة الميزان بتاعي عدد تسبيح. فقال له إن رسول الله استوقفني وسألني عن أمري فلم أجد بدا أن أقول له إن لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة. فقالت له يا هذا أتشكو ربك لمحمد؟ يبقى شوف الصبر بيعمل إيه، يديله بلا حساب ولا لا، يعطيله بلا إيه، بلا حساب. ولذلك يقول بعض العارفين لما يروا ناس كده لهم حظ في الآخرة ما كانوش معروفين له في الدنيا، فيقول لو علم الناس أن هذا الجزاء نتيجة للصبر لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا وتقرض أجسادهم حتى ينالوا قيمة الصبر ليصبروا بهذه الوصول. نعم. وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أمرين اثنين، أمرت بكذا مش أمرت كلها مرة واحدة، لا، مش أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأكون أول المسلمين، لا، جدد الأمر. أكن دي أمر وده أمر. الأمر الأول أمر اليقين الإيمان، واليقين العباد أن تتوجه بعبادتك خالصة لله، والخلوص لله مراحل، إما لانتظار جزائه من جنة ومن كرامة في الجنة، وإما زي ما قلنا لأنه هو يستحق كده. ولذلك لك في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جزاء ربه ولا جنة ربه، وعايز اللقاء، عايز يأنس باللقاء، يقول له ده انت طماع قوي، مش النعمة شغلها بتاع الجنة، لا، هو عايز يلزق ويا المنعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والجنة أحد. أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن ديك عقائد، إنما الثانية دي تكاليف إسلامية اللي هي الفعل، بقى افعل كذا ولا تفعل إيه، تفعل كذا. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الله، طب ما هو أولهم صحيح، لأن أول تكليف له ساعة يوحى إليه يبقى كلف، ولسه ما أوحش لمين؟ ما قالوش لأتباعه، يبقى له فترة هو إيه؟ أول من أسلم، أول من أسلم منهجه لله قبل أن يبلغ إخوانه بالمنهج، يبقى من أول المسلمين إن أردناها حقيقة أولية. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. فإذا كان رسول الله مأمور بأن يكون أول المسلمين، ترى نقول له هو أول صحيح، لأنه هو يكلف قبل أن يبلغ من يكلف، يبقى أدي أولية. وأيضا أولية في تنفيذ الأحكام أمام الناس بعد أن يبلغوا، ليه؟ حتى يعلموا أن الرسالة لم تكن لتدليل الرسل، وإنما كانت لوجود الأسوة بالرسل. فإذا حملوا نفسهم على منهج الله أعلموا الناس جميعا أن هذا المنهج غير، بدليل أنهم ألزموا نفسهم به. ومدام ألزمنا، ولذلك الرجل يقول أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، أنا بأمركم وأول ما إيه. وغير كده إن هو سلب منه أشياء أعطاها لأمته، أعطى لأمته أن يورث الميت أهله، هو لا يورث. أعطى لفقراء أمته أن يأخذوا من زكاة الواجد، قالوا محرم عليهم الزكاة. الله، يبقى إذن هؤلاء تعبوا، أهل تعبوا لأنه رسول، لولا أن إشراق الجزاء في نفوسهم مديهم أمل في أن المسألة واضحة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون، ما صبروا على هذا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنساء النبي لستن كأحد من النساء، مدام أنت نساء الرسول لازم تكون أول من إيه؟ من ينفذ منهج الرسول، عشان الناس ما تفهمش أن الرسول جاي جبار ويأمر الناس بأشياء ولا يفعلها شيء، لا، هو أول الإيه؟ أول المسلمين. العلماء لما جم يتكلموا في أول المسلمين برضو ورد على لسان موسى وأنا أول المسلمين، أي مسلم زمانه، وده أول المسلمين بما فيهم زمن موسى وزمن غيره. ولذلك احنا قلنا زمان عشان نقرب هذه المسألة، الأولية تتفوق، والتفوق قد يكون تفوقا إضافيا. نقول وده أول كلية الحقوق السنة دي، دي تفوق إضافي بالنسبة للسنة دي، يمكن واحد جه قبل منه خد درجات أعلى، نقول ده أول درجة عليا في الكلية اللي خدها بقاله 10 سنين، ولا أول ما أنشئت. يبقى متى؟ قد تكون الأولية في الزمن، وقد تكون الأولية في إيه؟ في في مقارنة الأزمان بعضها ببعض. فإذا قال أول المسلمين رسول يبقى أول المسلمين في زمنه، وإذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين يبقى أول المسلمين من أول إيه؟ يعني وإن تأخر زمني كما تأخر زمن الغير فإنني الأول. إذا أخذنا الرتبة بتاعة التكليف في إن الناس بعثوا لأماكن خاصة ولأزمنة خاصة، وأنا بعثت للناس كافة، ولا فيش رسول هيعقب علي، كل دي بل يبقى وأنا أول إيه؟ وأنا أول المسلمين. والأولية دائما على لسان رسول الله حتى حين قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يبقى للرحمن وأنا أول من يسد هذه المسألة. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين حتى تتحقق فيه الأسوة، وأنه ما جاء ليدلل وإنما جاء لإيه؟ ليهدي، ويهدي بالعمل قبل أن يهدي بالإيه؟ بالقول. قل إني أخاف إن عصيت، النبي بيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكأني لم آخذ المنزلة وآخذ بها حكما نهائيا أنني مكرم، لا إن عصيت هيبقى لي برضو إيه؟ يعني تقديم الله لي أولا ما يشفعليش إذا حصلت مني معصية، إن عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد، إيه الفرق بين العبارتين؟ الأول هنا بقول أن أعبد الله، وهنا قل الله أعبد. الله أعبد الله، الله جاء إيه؟ في مقام المفعول أعبد أنا الله. ساعة ما يجي الأسلوب بهذا الشكل الفعل والفاعل والمفعول يبقى كلام يصح عطف غيره عليه. أطع فلانا يصح نقول وفلان، طب أعبد الله يصح نقول وإيه وغيره. لكن أقول الله أعبد ساعة ما تقدمت يبقى وحده، زي ما يقول إلى الله أشكو، يبقى مش أشكو لمين؟ إلى الله. ساعة ما يتقدم الجر والمجرور يبقى فيه اسمه إيه؟ اسمه قصر. حصر الحكم في هذا. فالأول بقول أن أعبد الله، الثاني بقول إيه؟ قل الله أعبد، جابها بصيرة الإيه؟ القصر، يعني مش هعبد غيره، وانتم اعبدوا ما شئتم، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم كمان، اللطيفة، لأن لما يكون كفر يبقى خسر نفسه، طب وإزاي يخسر أهله؟ لأن أهله أو أولاده وزريته إما أن يؤمنوا وإما أن يظلوا كافرين. ظلوا كافرين هيشتركوا كلهم بقى الأب والأولاد في الخسارة الأخرانية. طب آمنوا مش هيبقوا ويا بعض برضه، يبقى ما هيشوفش هيشوف أهله، لأن ده هيبقى في حتة وده في إيه؟ وده في حتة. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، سواء إن كفر أهلهم فهم خاسرون معهم، وإن آمنوا يبقوا مش هيشوفوهم ولا يهم، وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. طب خسران يعني إيه ومبين يعني إيه؟ أقول لك تجد ده خسر، خسر يعني ما كسبش، أو خسر شوية من المال يبقى ضمننا انه ما كسبش خالص، يبقى تعبه راح حضر، خسر تعبه، وان بقي له راس ماله يبقى خسر ايه؟ لان اللي بيطلب اللي بيتاجر ده بيعمل ايه؟ عايز يدفع ثمن، وبعد ذلك ياخد اكتر من الثمن بتاعه عشان يعمل ايه؟ عشان ولو اجر عمله، ولو اجر عمل ده ان كان راجل يعني قنوع. فلما ما يكسبش خالص يبقى خسر حاجة، خسر أجر عمله وراس ماله فاضي. طب وإن كانت الخسارة هتتعدى إلى المال يبقى ده خسران مبين، أي محيط بكل ما إيه؟ بكل ما له. ألا ذلك هو الخسران المبين المحيط به وبأهله وبرأس ماله وبعمله. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، الزلل هي الحاجة اللي تزل الإنسان. كلمة زلل ده تهكم بهم، ده الزلل من النار، وكان المفروض ان الواحد يلتمس الظل للتراوة وللراحة، انما الزلل من ايه؟ من النار. طيب لما تجيله الزلل من فوقه، ساعة الواحد ما يجيله شر من جهة يقوم ينأى الى جهة مقابلة، ساعة ما يجي كده يجي كده، تيجي كده يجي كده، مش كده؟ طب هو الزلل جاء من فوق، زلل من النار من فوق، يعمل ايه؟ يهرب لتحت. قال له تحت زلل برد، خلاص لهم من ايه؟ من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من الكلمة الظلل تهكم، لان المفروض في الظلة ان تقل حرارة، فاذا كانت فيها من النار تبقى لازم يفر منها، ولما يفر منها يروح فين؟ يذهب الى الجهة المقابلة، ان المقابلة برضو فيها ايه؟ فيها ظلل، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. أكن مش مراد الله انهم يتعذبوا فيه، انما مراده ان يخوفهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الحاله. وانت لا تصنع ذلك الا مع من تحب، تنصح ابنك بانه يذاكر وانه يواظب على دروسه ومش عارف ليه، لانك انت نفسك انه ايه؟ انه ينجح. يبقى مش حظ ربنا انه يعذب، ده حظه انه يخوف بس. والعاقل بقى ساعة ما يخوف بشيء يوم يبقى يعتبر دي نعمة، لأنه حذرني منها بتخويف، علشان ايه؟ أشغل عقلي ولا أعملهاش. ولذلك هناك اللي استدركهم على سورة الرحمن يقول لك يا أخي الحق سبحانه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان، مش عارف ولده الجوار المنشآت في البحر كذا، كل دي نعم. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما لما يجي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب إزاي بعد نار وانت عارف إيه؟ قال لك لأن دي مش واقعه، ده هو بيرهب به، وكن يرهب بها قبل أن يأتي حينها، يبقى دي نعمة إنه بيحذرني منها ويعمل عندي منع، تبقى نعمة إنه قال لي كده ما خدنيش على مشمي. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي ما دام أنا بخوفكم بقى فاتقون، اجعلوا لتخويفي رحمة بكم مش إرهاب لكم، دي رحمة علشان لما تجيب المسائل وتوزنها تقوم يمكن ترجع عن هذا، لما ترجع عن هذا تبقى أهل لإيه؟ لرحمتي، وأهل لإيه؟ لمغفرتي. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت ده مبالغة في الطاغي، في طاغي، يقول لك فلان طاغي وفلان طاغوت، ايه الطاغوت؟ قال لك هو الذي يزيده احترام الناس لظلمه ظلما، يبقى ده طاغوت بقى. طب والطاغوت ده؟ قال لك الطاغوت لازم يكون له توجيه، يبقى هو ما يقولش على الاصنام لان هي لا بتعلو ولا انتوا اللي بتعلوها، يبقى دي في تأليه البشر ولو كانوا حاكمين فقط. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ان يطيعوها، ليه؟ قال لك ولذلك هناك يضرب المثل الريفي يقول لك قالوا الفرعون ايه اللي فرعانك، ايه اللي فرعانك كده ها ايه؟ يبقى عارف يجاوب ولا لا؟ يبقى لو انهم وقفوا عند اول تأليهية الله لنفسه ووقفوا ضده لابتدعوا عن هذا، يبقى ولذلك هنا رحمه الله احمد الزين كان حصل انهم عايزين يعملوا وحدة وطنية، يجمعوا الأحزاب كلها ويقعدوا مع الملك عشان يفكروا في حل المشاكل، وبعدين دعوا مصطفى النحاس، فلما دعوه ما راحش، فلما سئل من أتباعه إزاي ما تروحش الاجتماع؟ قال أنا لما بروح الاجتماع ببقى أقلية، لأن كم حزب وكم مش عارف هو اللي بيمثل الأغلبية هيبقى إيه؟ أقلية، لو خدوا الأصوات هيسمع منها. فأحمد الزين خد ديانة الله يرحمه وعمل أصيلة كلهم بالهوى يمجد دينا ألف مفتن ومالك بالمدينة. كلهم بالهوى يمجد دينا ألف مفتن ومالك بالمدينة. ثم غمز الحتة بتاعت بقى الملك وبتاع قال كم رئيس لولا القوانين تحمي جهله كان طرده قانونا. ذو جنون وزاد فيه جنونا أن يرى عاقلا يطيع جنونا. فالطاغوت هو ده اللي ساعة ما يضغى الناس ما تردوش وتوافقوا على طغيان ويستشري به الايه الطغيان. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وإلا فمن الطواغيت الأصنام. الأصنام ما عملش لا طغت ولا عملت أي حاجة. مثلا طب قال له عيسى عيسى طغى وماله. ولذلك بعض الناس يسمي الأولياء طواغيت لأن الناس فتنوا فيها. طب هم ذنبهم إيه؟ ما تقولي للمفتونين فيهم ذنب دول إيه؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ليه؟ لأنهم وقفوا أمام الإيه؟ أمام الظلم. والله يريد من كل مجتمع يرى منحرفا فيه أنه يعمل إيه؟ أنه يقطعه. ما دام يقطعه ويعزله عن المجتمع يبقى لازم يرجع إلى نفسه. لأن اللي بيخلي الناس تشرد إحنا في الفلاحين مثلا لما واحد يروح الجالية كده والجيش ويتعلم ضرب النار ويشتري بندقية بقى يقعد يهدد الإيه؟ يهدد البلد لحد ما يجي له واحد في تيوة تاني بقى الشر للشر خلق. لو أن أهل هذا الفتوة اللي ماسك البندقية ويهدد الناس في حياتها ويهددهم في أرزاقهم وقفوا له من أول انحراف ما كانش ينحرف بعده. إنما وجد الناس تكرمه لأنه منحرف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.